لخال توفي وفي ذمتي له 1500 جنيه، كيف أتصرف في هذا المبلغ؟ هل أتصدق به أم أحج عنه أم أسلمه للورثة أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تسلم الورثة، إذا مات إنسان له دين عند الناس فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب على الوجوب. من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يصدق به بل يعطيه الورثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.